نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. الحمد لله مالك الملك ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المظلل بالغمام، وعلى آله وأصحابه ما مال قلب للنبي وهام. إخوة الإيمان، إن المتقين الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة يكونون يوم القيامة في أمن وأمان من أهوالها ومخاوفها، ويستظلون بظل العرش وتبيض وجوههم وتنور، فإذا دخلوا الجنة ازدادوا بنورها نورا وإشراقا وصفاء. والرجال من أهل الجنة وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون. أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة أي عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. ولا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. فرجال أهل الجنة أجمل مما كانوا عليه في الدنيا خلقة، وأعظم طولا وحجما. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني. المؤمنون منهم أبناء 33 سنة في خلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوب، مردا مكحلين أولي أفانين. قيل: يا رسول الله، كيف بالكافر؟ قال: يعظم للنار حتى يصير غلظ جلده 40 باعا، حتى يصير نابه مثل أحد. فأهل الجنة يكونون كلهم بعمر 33 سنة، ويكونون على طول وعرض سيدنا آدم عليه السلام. كان طوله في السماء 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع. وعلى حسن سيدنا يوسف الذي أوتي شطر الحسن. وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أوتي الحسن كله. وزيادة على هذا الوصف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم، رواه الترمذي. أي إنهم ليس عليهم شعر إلا شعر الجفون والحاجبين وشعر الرأس، فليس لهم لحى، إذ اللحية تخفي من جمال الوجه. وورد في قوة رجال أهل الجنة الجسدية ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة، حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده، فإذا بطنه قد ضمر فتكون رائحة عرقهم كالمسك. فالله تعالى جعل لنا في هذه الدنيا جوارح، وهو قادر أن يغير هذه الصفات في أي وقت شاء، إذ هو خالقها سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم